بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. ثم أما بعد، وقفنا في المجلس الماضي عند الحديث السادس من الأربعين النووية، وهو الحديث الذي رواه أبو عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر الحديث. وذكرنا في المجلس الماضي أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، حتى إن بعض العلماء جعل هذا الحديث واحدا من أربعة أحاديث يدور الإسلام عليها وتلخص معالم هذا الدين، فهذا الحديث ربع الإسلام عند بعض العلماء. وهذا الحديث يؤصل عند الناس أصلا عظيما، ويفهمهم قاعدة في غاية الأهمية بني عليها هذا الدين وتميزت بها الشريعة المحمدية عن بقية الشرائع السابقة. إيه هو الأصل الذي يؤصله هذا الحديث؟ الاعتصام بالعلماء والاعتماد عليهم والرجوع إليهم في فهم الشريعة. ليه؟ لأنه ما دام هذا الدين الإسلام، ما دام هذا الدين دينا خاتما للأديان أولا، وما دام دينا عالميا يخاطب العالمين ثانيا، وما دام قد ختمت النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا، لما تأخذ العناصر دول وتركبهم مع بعض، أنه دين أخير لا دين بعده، وأنه دين يخاطب العالمين، وأن النبوة قد ختمت، فلا بد من وجود عنصر حي مؤتمن على شرح نصوص الوحي وبيان كيفية استيعابه لأحوال المكلفين عبر الزمن إلى يوم القيامة، وهم العلماء. الشرائع السابقة كان الواحد من الأنبياء يأتي، فإذا مات النبي ولم يخلفه أحد وبدلت النصوص مات هذا الدين واندرس وذهب، فبعد فترة يبعث الله تعالى نبيا جديدا. هذا النبي الجديد إما أن يكون بشرع جديد مستقل، إن كانت قد تطاولت الأزمان وتغيرت الأعراف واحتاج الناس إلى تقنين وتشريع مختلف، أو أن يكون مذكرا بما جاء به النبي السابق يشرحه ويوضح معانيه وهكذا. لما أن ختمت النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع كون دينه خطابا للعالمين، كان لابد من أن يرسخ الدين في نفوس أتباعه الاعتصام بالعلماء والرجوع إليهم في شرح المعاني الغامضة وفي بيان الأحكام التي ليست ببينة. ولذلك أكد الله تعالى في كتابه كثيرا على قضية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأعلمنا بأنه لو مات العلماء المؤتمنون على شرح نصوص الشرع الشريف، لو مات هؤلاء العلماء وبقيت النصوص لما نفع هذا الخلق، ولضل الناس رغم ذلك، كما في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن يوشك أن يذهب العلم، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رغم أن النصوص موجودة. إذن لا يكفي في صناعة الهداية والعلم أن توجد النصوص وحدها، بل لا بد من أن يوجد العالم الرباني المؤهل الذي تخرج على أيدي العلماء وهو قادر على أن يفهم الشرع الشريف ومقاصد الشرع وأن يفهم العلوم التي يحلل بها النصوص وهكذا. يدلنا على هذه القضية أيضا هذا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. لما كانت هذه الأمور مشتبهات؟ لأنه لا يعلمها كثير من الناس، فلما أن اشتبهت وغمضت الدلالة غاب علمها عن كثير من الناس لا يعلمونها. لكن قوله لا يعلمها كثير من الناس يدل على أن بعض الناس وهم قليل يعرفونها، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وبينهما أمور مشتبهات، قال معناه أنها أمور ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها. وإنما شوف كلام الإمام النووي: وإنما يعلم حكمها العلماء الذين يستخرجون حكمها من نص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. فإذا تردد الأمر بين الحل والحرمة ولم يعلم حكمه ولا يوجد نص ولا إجماع، اجتهد المجتهد في إلحاقها بأمر من الدليل الشرعي. ده تمام كلام الإمام النووي. يبقى دلنا هذا الحديث على أنه ستقع عندنا عشرات المسائل والحوادث والأمور والقضايا الغامضة المشتبهة التي ليست بينة الحل ولا الحرمة، وهي في ذاتها ليست مشتبهة. ما هو العلماء قالوا هنا في حاجة تانية مهمة، لما أن قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن الاشتباه ليس في ذوات الأحكام، إذ ليس في حكم الله تعالى أو ليس في شرع الله حكم غامض. وما أخلى ولا ترك الله تعالى فعلا من أفعال العباد من حكم شرعي، فلا بد في كل زمن من قائم لله بحجة. فالأمور المشتبهة ليست لأن الشرع غامض، بل لأن الناس لم يستطيعوا أن يفهموا مقصوده، فوجب أن يتأهل من الناس من يبين للناس ما يشتبهون فيه وما يختلفون فيه. يبقى الحديث ده يرشدنا إلى إيه؟ إلى وجود أمور بينة الحل كالصدق والمأكل الحلال والمشرب والزواج وما أشبه، وعلى وجود أمور بينة الحرمة كالزنا والكذب والنميمة والرشوة والفساد وما أشبه، وعلى وجود أمور مشتبهة لا نعرف هل هي حلال أو حرام، غمضت علينا لا نعرفها، فكيف نستطيع أن نرفع الاشتباه وأن نفك الإشكال؟ يروح واحد يقول لك طب فين الدليل؟ ما أنت بتسمعها كثير الأيام دي، يقول لك فين الدليل؟ أنت ملكش أنك تسأل عن الدليل، ربنا ما قالكش فارجعوا إلى الدليل إن كنتم لا تعلمون، ربنا قال اسألوا أهل الذكر، لأن النص موجود بس أنت مش عارف النص ده ناخد منه الحل ولا ناخد منه الحرمة. وأحيانا يكون النص مجمل يحتاج إلى بيان، أو مطلق يحتاج إلى تقييد، إلى آخر الأمور العلمية الدقيقة التي يعرفها العلماء. يبقى الحديث ده يرشدنا إلى إيه؟ إلى شدة الاعتصام والارتباط بالعلماء، خصوصا أن هذا الدين للعالمين. لو أنه دين خاص بفترة زمنية يبقى خلاص مش مشكلة، هتيجي فترة زمنية تنقضي صلاحيته ولا يعود الناس في حاجة إليه. لكنه أخبرنا أنه خطاب إلهي للعالمين، أي لكل أمم الأرض، مهما اختلفت الثقافات والحضارات والنماذج المعرفية ومصادر المعرفة وأساليب المعيشة وأنماط الحياة وأنماط الحضارات، هذا الدين مهما اختلفت هذه الأنساق والأنماط ما زال هذا الدين يحمل عطاء وحكما في كل نازلة تحصل لأي إنسان في أي بقعة على ظهر الأرض، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يبقى لما كان هذا الحديث أصلا عظيما من أصول الإسلام؟ لأنه يرشدنا في فحواه وفي حقيقته إلى شدة الاعتصام بالعلماء، لأنهم هم المعبرون عن الشرع الذين يبينون لنا ما اشتبه علينا من أحكامه. طب ده معنى إيه؟ معناها احترام العلماء وإجلالهم. طبعا انت هتقول لي دلوقتي انه في ناس ما ينفعوش يكونوا علماء وتصدروا، طبعا ما هو ده برضو من تمام احترام العلماء ان نخرج عنهم من ليس منهم. بس خلي بالك، اياك ان تعامل كل العلماء معاملة المدعين، وانتبه جيدا الى ان العالم لا ينصح ما لم يكرم. كان الامام الشافعي يقول كده: ان المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فالأمم المتحضرة أصحاب الذات المدنية والحضارة تجعل للعلماء ولأصحاب الخبرات النادرة تجعل لهم وضعا اجتماعيا لائقا ومحترما، وتجعل لهم كرامة بين الناس. هكذا يجب على كل الأمم. والأمة التي تهين علماءها ولا تلتفت إليهم يبقى الناس مع الأمور المشتبهات بدون بيان فيتخبطون. آدي أول قاعدة ناخدها النهاردة من هذا الحديث. في قاعدة تاني في النص كده، أو هي فائدة لطلبة العلم في كلمة الحلال. أصحاب التدقيق اللغوي والذين يدرسون فقه اللغة يقول لك: يقال حل الشيء يحل أي صار حلالا. طيب ماشي، وأقول حللت بهذا المكان أحل، فإيه الفارق بين حل بمعنى نزل المكان، يقال حل فلان في البلد، وإيه الفارق بين حل الشيء أي فككه؟ بيقول لك أنت بس هات لي أي مشكلة وأنا حلها لك، يعني أفكها، هات الجهاز ده وإحنا نحله كده ونشوف اللي جواه، يعني نفكه. يبقى كلمة حل بتيجي أحيانا بمعنى صار الشيء حلالا، وبتيجي أحيانا بمعنى فكك الشيء، وبتيجي أحيانا بمعنى نزل وأقام. إذا كانت كلمة حل مقابل حرم، يعني حل الشيء أي صار حلالا، يبقى الفعل المضارع منها حل يحل. وإذا كانت كلمة حل بمعنى فك، يبقى حل يحل. وإذا كانت كلمة فك بمعنى نزل وأقام، يبقى يصلح في المضارع الوجهين، تقول حل في البلد يحل ويحل. ولذلك ربنا لما بيقول في سورة طه: فيحل عليكم إيه؟ غضبي، ومن يحلل عليه غضبي إيه؟ فقد إيه؟ فيحل يعني إيه؟ يعني ينزل الغضب. فدي ليست يحل اللي هي مقابل يحرم. وراح واحد من العلماء مسك هذه القاعدة اللغوية وعملها في أبيات من الشعر، بيقول لك: مضارع حل اكسر وضم إذا أتى بمعنى النزول افهم وكن متأملا، إذا جاء بمعنى الفك فضم ولا تزد، وبالكسر في ضد الحرام تحصلا. كانت عادتهم كده أنه يجيب القاعدة اللغوية أو القاعدة من قاعد الفقه أو الأصول ويعملها لك في بيت شعر علشان تحفظها بسهولة وبيسر، وعلشان ما تنسهاش مرة تاني. يبقى إن الحلال مأخوذ من الفعل حل إيه؟ يحل، أي صار حلالا مقابل حرم. يعني فائدة كده لغوية في منتصف الكلام. طب قال لك: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إيه القضية دي؟ هذه القضية من قبيل الأمثال النبوية. يعني إيه بقى الأمثال النبوية؟ قال لك: يلجأ القرآن الكريم كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا إلى ضرب المثال. ما هو ربنا بيقول لك: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وتلاقي في القرآن الكريم أمثال كثيرة، وتلاقي ربنا بيقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يعني ضرب الأمثال عادة قرآنية كريمة يريد الله تعالى بها أن يوضح المعاني الشرعية الغامضة بنماذج من الواقع المعروف المحسوس. يعني بيقول لك المنافق ده أحيانا يصدق بالوحي وأحيانا لا يصدق، فهو حينما يضطر إلى الوحي وإن يكن لهم الحق إيه يأتوا إليه مذعنين، فإن اضطر إلى الوحي وصدقه كان كمثل من استوقد نارا، يعني جمع الحطب وأشعل فيه، فلما أن انقضت الأزمة وحكم له أو عليه ورجع إلى حال الرخاء كفر بالقرآن الكريم مرة أخرى. يقول لك فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يريد الله أن يضرب المثال. الأحاديث النبوية كثيرا ما تلجأ لأسلوب المثال كذلك، وده من هذا القبيل. فبيقول لك ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. يعني عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك أنت أخذ بالك في قضية الشبهات وأنها إن انتهكها الإنسان وألف الوقوع فيها وقع في الحرام، أنت أخذ بالك القضية دي عاملة زي إيه؟ عاملة زي واحد ملك. فبدأ ينقلنا إلى صورة من صور الاجتماع البشري. يعني عايز يقول لك أنت أخذ بالك من صورة حمى الملوك. هو إيه هو حمى الملوك؟ قال لك زمان حمى الملوك، والآن كل ملك من الملوك له حدود لمملكته. حدود المملكة دي اللي هي بداية الأرض التي يملكها ويحكمها على الحقيقة. يروح يعمل إيه؟ يروح يجي قبل حدود المملكة بعشرين كيلو ولا بثلاثين كيلو ويقول لك المنطقة دي منطقة فصل، المنطقة دي ليست من حدود ملكي لكنها تمثل حرم للملك بتاعي. انت اخد بالك دي تشبه ايه دلوقتي في القوانين والنظم المعاصرة؟ تشبه قضية المياه الاقليمية. هو ايه هو المياه الاقليمية؟ المياه الاقليمية يعني جزء من املاك الدولة داخل حدود البحار. كانت عندنا في مصر معرفش 30 ميل وبعد كده زودوها الكام في بعض التعديلات والقوانين، بس المهم انه في حاجة عندنا اسمها انه هذه المساحة من المياه معدودة من أملاك الدولة، وأي حد يتسلل إلى داخل هذا المستوى أو هذه الحدود من مياه البحار الملاصقة لأراضينا يبقى بدأ يقترب لينتهك الأراضي نفسها، فبقت المياه الإقليمية حمى للأرض وللتراب الوطني. أنت أخذ بالك من الفكرة دي؟ أهي هي نفسها فكرة حمى الملوك. فلما يجي الملك من الملوك ويكون له حدود المملكة يروح يسيب بعدها 20-30 كيلو مناطق انذار مبكر، مناطق بنسميها حمى، بتسميها دلوقتي مثلا الامم المتحدة الفصل بين القوات. يعني يعمل ايه؟ يعني يترك بين الحدود الفعلية المعترف بها لقوة من القوات والحدود الفعلية المعترف بها، يسيب مساحة، المساحة دي فيها قوات حفظ سلام تراقب الحدود من الجانبين، وتقول انه اي حد يجي ويحاول انه يقرب من المنطقة الفاصلة يبقى يقصد الى انتهاك الحدود الفعلية. يشبه هذا ايضا في النظم المعاصرة في تأمين الرؤساء والقادة، انه يقول لك كل واحد من الرؤساء او القادة الحرس الشخصي بتوعه في مساحة 2 متر او 15 متر ما ينفعش انه حد يتخطاه. لما يجي حد يسلم على الرئيس تلاقي الحرس بسرعة يروحوا عند منطقة محددة من كل الجهات محدش يقترب من الرئيس أكتر منها. الرؤساء كده والسلاطين كده والملوك كده، لأن دي نظم حماية عالمية للشخصيات المهمة وهكذا. المعنى ده اللي هو إيه بيسميه إيه الحديث؟ بيسميه الحمى. يعني إيه الحمى؟ يعني منطقة خارجة عن المماسة للممتلكات الفعلية، بس زي ما تكون حرم، زي ما تكون منطقة نفوذ، تأمين زائد للحدود الفعلية وهكذا. إيه اللي بيحصل في مناطق الحمى سواء في الممالك والدول والنظم أو نظم التأمين أو المياه الإقليمية أو ما أشبه؟ إن إحنا بنقول خلي بالكم يا جماعة، اللي يقرب من منطقة الحمى هو صح ما دخلش حدودي وما اعتداش عليا، بس يوشك أن يعتدي، يستمر العدوان، تدل على نية مبيتة للعدوان. ف فما حدش يقرب من الحدود. لا ده مش بس ما يقربش من الحدود، ده حتى مناطق الحمى الزائدة ما حدش يقرب منها. فسيدنا رسول الله بيقول لك انت اخد بالك من الاجتماع البشري عمل القوانين والنظم دي ازاي، وعاش بها البشر حفظا لحقوقهم وحدودهم ان تنتهك. تعال نشوف بقى الحدود الربانية والحمى بتاعها. الحدود الربانية الحقيقية في المحرمات الصريحة، يعني ما ينفعش الزنا، حرام قطعا، حرمة صريحة، جريمة من الجرائم البشعة، فاحشة وساء سبيلا. طيب الأمور المشتبهة اللي أنا ما أعرفهاش التي يمكن أن توقعني في الحرمة ينبغي اتقاؤها، وإنك تبعد عنها، إياك أن تقع فيها، لأن الحدود الحقيقية للحرمة هي المحرمات الأصلية الواضحة، والمشتبهات التي تحف بالمحرمات تمثل حمى لها. اللي يقرب من الحمى يوشك أن يقع في الحرام الصريح، فانتبه. كما أن المكروهات والمشتبهات مقدمات للحرام، كذلك المندوبات مقدمات للحلال وحمى له. فمن أكثر من المندوبات دربته وجرأته وأخذت بيده على أن يشرع في الحل الصريح. ولذلك ربنا يقول وما تقرب إلي عبد بإيه؟ بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لأن النوافل حمى للحلال للفرائض، يبقى النوافل حمى للفرائض. فمن استكثر من حمى الفرائض أدخلته في الفرائض، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. والمكروهات والمشتبهات حمى للحرام، فمن أدمن ارتكاب المشتبهات والمكروهات قربته من المحرمات وأوقعته فيها. فسيدنا رسول الله بيقول إيه؟ بيقول خلي بينك وبين الحرام مسافة. ثم وقف العلماء وقف في غاية الأهمية مع قضية الشبهات. فالعلماء قالوا الشبهات ثلاث أنواع، وخلي بالك لأنه دي قاعدة مهمة أوي أوي. الشبهات ثلاث أنواع، نمرة واحد شبهة فاعل، نمرة اثنين شبهة محل، نمرة ثلاثة شبهة مذهب. إيه بقى الفارق بين كل نوع من هذه الشبهات؟ قال لك شبهة الفاعل إنه واحد وقع من فوق السطح فاتخبط في الأرض فتكسرت عظامه وهو على شفا الموت، فروحنا شلناه وديناه للدكتور، فالدكتور قال لا هو والله أنا مش واثق إنه العلاج والعملية هتنفع، بس لابد من فتح وجراحة وأمرنا على الله، ما نعرفش. ففتح ليه جراحة فمات الرجل. هو الموت كان بسبب المصيبة اللي ابتلي بها والوقعة اللي كسرت عظامه، ولا كانت بسبب خطأ من الطبيب وعدم مهارة من الطبيب؟ قال لك دي اسمها شبهة فاعل. شبهة فاعل يعني ايه؟ يعني قضاء وقدر، يعني مش عارفين المسبب الحقيقي للمشكلة اللي حصلت. فالعلماء قالوا شبهة الفاعل لا يتعلق بها حكم شرعي من حل أو حرمة، ده قضاء وقدر، ده إنا لله وإنا إليه راجعون، ده ما نعرفش. يبقى شبهة الفاعل لا يترتب عليها حكم شرعي بحلال أو حرام، ما أقدرش أقول للطبيب أنت كده وقعت في حرمة، ده هو كده قام بما تقتضيه المهنة ثم فجأة مات الرجل، مش عارفين ليه، في سبب ما مش عارفين نعينه بالضبط. يبقى قال لك شبهة الفاعل مالها؟ لا يتعلق بها حكم شرعي. وخد بالك كويس من تعلق الأحكام الشرعية بأنواع الشبهات. يبقى شبهة الفاعل مالها؟ لا يتعلق بها إيه؟ حكم شرعي. نمرة اثنين شبهة المحل. يعني ايه شبهة المحل؟ يعني انا ماشي في اوروبا ورحت ازور واحد صاحبي، وصاحبي ده مش ملتزم قوي باحكام الدين وبيشرب الويسكي، الويسكي ده مثلا شفاف زي المية، فانا دخلت عنده البيت اداني المفتاح قال لي خد الشقة بتاعتي زي ما تكون بتاعتك واتفضل ارتاح فيها، فدخلت فلقيت كوباية موجودة قدامي على الترابيزة، الكوباية دي فيها سائل أبيض زي المية، بس أنا مش عارف ده مية ولا ويسكي، ممكن يكون كده وممكن يكون كده. قال لك دي شبهة محل. شبهة محل يعني إيه؟ يعني وقع الاشتباه في هذا المحل، في هذه الذات. طب إيه حكم شبهة المحل؟ حرمة الإقدام. حرمة الإقدام يعني إيه؟ يعني يحرم علي أن أقدم، بحيث لو أقدمت فوجدته ماء كنت متلبسا بالحرمة، لأنه ما عادتش الحرمة متعلقة بالخمرية وعدمها، بل عادت متعلقة بهذا المحل يجب الكف عنه ماء كان أو خمرا إلى أن يتبين. أنا داخل البيت وإحنا ساكنين في بيت جماعة، العيلة كلها ساكنة في البيت، وأنا مسافر ورجعت المنزل فوجدت في حجرتي امرأة لا أدري هل هي زوجتي أو شقيقة زوجتي، حرم اللمس إلى أن يتبين، لأن المحل مشتبه، أنا مش عارف المحل ده زوجتي التي هي حل لي ولا هي امرأة حرام، يحرم اللمس، تطلع فورا برا وتخبط على الباب تلاقيها زوجتك، الله زوجتك خلاص تدخل، بس مش زوجتك تمشي، وهكذا. يبقى انتبه إلى أنه الشبهة بتتعلق إيه هنا؟ تتعلق بالمحل، فيحرم الإقدام بحيث لو أقدم فوجد أن المحل حلال يبقى وقع في الحرم، لأنه المحرم هو مجرد الإقدام. زي إيه بالضبط دي تشبه إيه؟ تشبه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. الله، يعني ده ممكن يقول بدون علم فيحصل قدرا كده وصدفة إنه يطلع كلامه في فهم الآية صح، يكون برضو غلطان. الله، طب ما هو قال فهم صح، ولما دورنا في كتب التفسير لقينا الكلام اللي قاله صح، قال لك بس كان الغلط ان هو يتكلم بدون معرفة سابقة، ما هو صابت معاه كده، يعني رمية من غير رام، قال كلام طلع صح، لا يدل على ان تصرفه صحيح، لما انه تصرف بدون علم، والإصابة هنا ليست منهجية، ده شيء خلاف الأصل. ولو أننا أقررناه على صوابه الذي أصاب فيه قدرا لتجرأ وتعود أن يقول بدون علم فيزداد خطأه. يبقى انتبه إلى أن شبهة المحل معناها إيه؟ معناها محل مشتبه لا أعرف حله من حرمته، فيجب الكف أصلا. النوع الثالث من الشبهات شبهة المذهب، شبهة المذهب اللي هي إيه بقى؟ أبو حنيفة قال في مسألة إنه يجوز، وقال الشافعي لا يجوز. فمثلا الإمام الشافعي قال إنه لمس المرأة ينقض الوضوء، وقال أبو حنيفة لا ينقض، فاشتبه عند الأمر دلوقتي. يا أخوانا ما تريحون، هو ينقض ولا لا ينقض؟ ما تحيروناش معاكم، لمس المرأة ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء؟ أقول لك لا، ده أصله خلاف بين العلماء، يعني مذهبين. أيوة، يعني أنا أعمل إيه؟ يعني أنا ما لمست زوجتي بعد الوضوء، انتقض الوضوء ولا لا؟ قال لك دي اسمها شبهة مذهب. شبهة مذهب دي يعني إيه؟ يعني اختلف فيها علماء الإسلام على قولين، فأحد الناس قال بالحل وأحد الناس قال بالحرمة، بخلاف شبهة المحل دي خمر، وما حدش قال إنه يجوز شرب الخمر بوجه، بس أنا متهيب لأن أنا مش عارف ده خمر ولا لا. بس المسألة الثانية تحققت أن فيها قول بالحل وقول بالحرمة، فده فارق شبهة المحل عن شبهة المذهب. طيب، شبهة المذهب دي يتعلق بها حكم شرعي؟ قال لك آه، يتعلق بها حكم الاستحباب، استحباب مراعاة قول من منع، استحباب مراعاة المخالف. يعني أنا مثلا مذهبي شافعي وأرى أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وأنت مذهبك حنفي وترى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، تروح أنت إن وقع منك لمس لزوجتك مثلا، يستحب لك أن تعيد وضوءك مراعاة لقول من قال بالمنع وبالنقض، بس ده على وجه إيه؟ على وجه الاستحباب. يبقى خد بالك إن إحنا قدامنا ثلاث مستويات للشبهة، شبهة الفاعل لا يتعلق بها حكم شرعي من حل أو حرمة، شبهة المحل يحرم الإقدام، شبهة المذهب يستحب مراعاة قول المخالف. طيب، هناك بعض الأفعال والتصرفات يتردد العلماء فيها، هل هي من قبيل شبهة المحل؟ ولا هي من قبيل شبهة الفاعل؟ ولا هي من قبيل شبهة المذهب؟ رجعنا مرة تاني نحتاج إلى العلماء الذين يفصلون ويبينون، فإذا اشتبه عليك الأمر تسأل. بس إيه الفائدة المهمة اللي احنا هناخدها النهاردة من قضية شبهة المذهب؟ انه موضوع زي فوائد البنوك او قضية من القضايا المعاصرة التي اختلف فيها الفقهاء المعاصرون، فالشيخ علي الخفيف والشيخ محمد سيد طنطاوي والشيخ فلان وفلان وفلان قالوا والله فوائد البنوك ما فيهاش مشكلة، والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ فلان وفلان قالوا لا ده حرام، تبقى دي شبهة ايه؟ تبقى شبهة مذهب. يبقى من اقتنع بقول من أجاز لا يشغب ولا يجادل ولا يشوه ولا يشنع على من منع، وكذلك العكس بالعكس. وأنا إن كنت أرى القول بالحل وأقتنع بالعلماء الذين قالوا به، فيستحب مجرد استحباب مراعاة قول من خالف ومن منع. بس افرض أنا ما راعيتش قول من خالف وأخذت بقول أحد العلماء، مفيش حرمة. خلي بالك إن المدخل ده يطلعك من ورطة واشتباه إنك أنت تشتم العلماء وما تفهمش هما بيتصرفوا إزاي. يقولك يا عم دول حيرونا معاهم، دول ما حيروناش ولا حاجة، ما هو ده موجود في أزمان أئمة الاجتهاد الذين نتفق على جلالتهم. يعني أدي قضية نقض الوضوء بلمس المرأة، هو الشافعي لما قال ينقض وأبو حنيفة قال لا ينقض، هل هم حيرونا معاهم ولا كل واحد كان يجتهد في النظر في النص الشرعي ويستخرج حكم الله بحسب اجتهاده؟ كل واحد كان بيستخرج حكم الله تعالى بحسب اجتهاده، فواحد من العلماء أداه اجتهاده وتحريه ومراعاته لمقاصد الشرع إلى أن فوائد البنوك لا تندرج تحت عنوان الربا، واحد من العلماء بيقول لا والله أنا أرى أنها تندرج تحت عنوان الربا، يبقى ما فيش حد فيهم متلاعب بدين ربنا. وما ينفعش تقول إن واحد فيهم يحلل الربا، ده هم مختلفين إن ده يدخل تحت عنوان الربا المقطوع بحرمته فيحرم، ولا لا يدخل فيحل ويباح. يبقى شبهة المذهب معناها إيه؟ معناها أننا لا ننكر قولا اختلف فيه الفقهاء من السابقين أو من المعاصرين. ما هم المعاصرين دول من أمثال شيخنا سماحة المفتي، والمفتي السابق الشيخ نصر فريد واصل، والمفتي السابق فضيلة الدكتور أحمد الطيب، وسيدنا الشيخ أحمد طه ريان، وسيدنا الشيخ يوسف القرضاوي، وسيدنا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، وسيدنا الشيخ عبد الله بن بيه، وسيدنا الشيخ علي محي الدين القرداغي، وسيدنا الشيخ محمد حسن هيتو، وسيدنا الشيخ وهب الزحيلي. ما هم دول فقهاء العصر، هم دول زي أبو حنيفة والشافعي ومالك في أزمانهم. فإذا اختلف هؤلاء المعاصرين في مسألة حلا أو حرمة هو بالضبط كالمسائل التي اختلف فيها مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. فنتعامل مع الجميع بقانون واحد. إيه القانون اللي احنا نتعامل به مع المسائل الخلافية؟ أربع مبادئ. نمرة واحد، يجب أن يزكى المتفق عليه، يعني علماءنا جميعا متفقون على أنهم سيقدمون ويحبذون ويفضلون ويقترحون على الناس الصور المتفق عليه، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، لا ينكر المختلف فيه، مدام الأمر فيه خلاف فقهي بين الفقهاء ما تشتمهمش ولا تسئ الظن بأحد ولا تنكر على من أخذ بأحد القولين. ليه؟ لأنه لا ينكر المختلف فيه. نمرة ثلاثة، أن الخروج من الخلاف مستحب لأنه شبهة مذهب. نمرة أربعة، أن من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز. يعني أحيانا يترتب على القول بالمنع حرج شديد لي خصوصا لظروف تخصني، سيبك من قول من منع وخذ بقول من أجاز. وده كلام مين بقى؟ ده كلام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في المذهب القديم، أنتوا عارفين أن الشافعي له مذهب قديم في العراق ومذهب جديد في مصر. المذهب القديم كان يرى فيه الإمام الشافعي نجاسة الشعر المنفصل من الإنسان. إذا ذهبت إلى الحلاق وحلقت الشعر، الشعر اللي بيملأ ثيابك ده كان في المذهب القديم للشافعي من النجاسات. في المذهب الجديد أنه طاهر ما فيهوش مشكلة. فلما أن كان الشافعي في العراق وكان يفتي بنجاسة الشعر المنفصل من الآدمي، خرج مرة من عند الحلاق ودخل في الصلاة، وبعد ما خلص الصلاة ومشي أصحابه قالوا له يا مولانا ولا مؤاخذة، هدوم فضيلتك مليانة شعر وانت بتقول بنجاسة الشعر، وانت دخلت صليت والصلاة بالملابس اللي فيها نجاسة ما تصحش. فالإمام الشافعي قال: حيث قد ابتلينا قلدنا إخواننا أهل العراق، يقصد به فقهاء الأحناف الذين يقولون بطهارة الشعر المنفصل. يبقى الإمام الشافعي أسس قاعدة ألا وهي أن من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز. يبقى خلي بالك الشبهة ثلاث أنواع: شبهة فاعل لا يعلق بها حكم شرعي، شبهة محل يترتب عليها حرمة الإقدام، شبهة مذهب يترتب عليها الحكم بالاستحباب لمراعاة قول المخالف. الشبهات دي أحيانا يكون الفعل عندي غامض، أنا مش عارف ده داخل في أنه نوع، يرجع بنا مرة أخرى إلى العلماء. العلماء الذين ينظرون في النصوص ويستخرجون الأحكام فيجب الاعتصام بهم واحترامهم، لأنهم هم الذين يبينون لنا المشتبهات. إذا اشتبهت علينا المسائل ولم نعرف ووجدنا أن الفقهاء المعاصرين قد اختلفوا، فلا نسيء الظن بأحد، بل نحترم الجميع وننزل خلاف المعاصرين بمنزلة خلاف الأئمة المجتهدين من السابقين، لأن المعاصرين هم فقهاء الأمة في هذا الزمان، وتحكمنا في ذلك أربع قواعد. القاعدة الأولى أنه يزكى ويقدم المتفق عليه. القاعدة الثانية: لا ينكر المختلف فيه. القاعدة الثالثة: أن الخروج من الخلاف مستحب. القاعدة الرابعة: أن من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز. يبقى من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. قلنا ده نمط من الكلام النبوي يسمى بالأمثال النبوية، والأمثال النبوية ألف فيها الإمام أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي كتابا اسمه أمثال الحديث، وألف فيها الإمام العسكري كتاب أمثال الحديث، وجمع العلماء كل حديث ضرب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلا، وضرب المثل لتوضيح الصورة بشيء مشاهد في الواقع المعيش. ثم انتقل بنا صلى الله عليه وسلم إلى قاعدة أخرى. احنا قلنا أول قاعدة النهاردة نتعلمها من حديث الأمور المشتبهات الاعتصام بالعلماء لأنهم المبينون لمواضع الاشتباه، صح كده؟ القاعدة الثانية أن صفاء القلب ونقاءه وطهارته يرتفع به الإشكال ويفهم به المرء عن الله. فقال لك بعدها: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي إيه؟ القلب. الله، طب إيه العلاقة بين تلك المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد بين حديث وبينهما أمور مشتبهات؟ قال لك: لأن اشتباه الأحكام الشرعية يرتفع بأحد أمرين: أن أذهب إلى العلماء فيبينون لي المشتبه فأوجب عليك الاعتصام بالعلماء. نمرة اثنين: أن أرزق من صفاء البصيرة ونقاء القلب وشفافية الفهم ما أفهم به عن الله، فيجب الاعتصام بطهارة القلب. فقال لك: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال العلماء: إن القلوب أيضا على ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. قلب سليم، وقلب مريض، وقلب إيه؟ ميت. القلب السليم هو الذي قال فيه خليل الرحمن إبراهيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. فجعل الله تعالى القلب السليم مناط النجاة في الدنيا والآخرة. يوم القيامة لا ينفع من أتى الله إلا بالقلب السليم. وفي الدنيا أخبرنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن القلب إن كان سليما وصلح أمره ارتفعت الأمور المشتبهات عني، وفهمت عن الله مراده، فيحصل لي الاستقرار في الدنيا أيضا. يبقى القلب السليم سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. والخليل إبراهيم يعني كل إنسان يتكلم بما امتلأ به قلبه، يقول كده: وكل إناء بالذي فيه ينضح، ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. فبيقول لك كل لسان يعرب عما امتلأ به القلب. فالخليل إبراهيم كأني به عليه السلام قد امتلأ قلبه نقاء وسلامة، وهذا مكفول له بحكم منصب النبوة، لكنه بلغ في سلامة القلب المرتبة العليا التي يتميز بها على مستوى البشرية بأكملها. فلما أن امتلأ قلبه بمعنى السلامة والصدق مع الله، جرى لسانه بأن مناط النجاة على سلامة القلب. ناخد اللمحة دي، واللمحة دي منين؟ من قول الله تعالى وهو يحكي عن إبراهيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال الله تعالى في حق إبراهيم في سورة الصفات: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وما قاله الله في حق أحد سواه فيما أستحضر الآن من كتاب الله. يبقى انتبه إلى أن القضية أن الخليل إبراهيم عليه السلام إنما جرى لسانه بما امتلأ به قلبه، والمرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر، وإنما يظهر ما وقر في القلب. طيب، بيقول لك القلب السليم هو الذي تتحقق به معاني النجاة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إلى آخر الآيات التي تتكلم عن أثر صدق القلب في استقرار المعاملة والحياة. النوع الثاني من القلوب قلب مريض. القلب المريض ده إما أن يكون مريضا بشبهة، وإحنا بنقول أهو بينهما أمور مشتبهات، أو أن يكون مريضا بشهوة. مثل القلب المريض بالشبهة هو الذي قال الله تعالى فيه في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إيه المرض اللي في القلب ده؟ الشبهات التي ملأت القلب نفاقا. النوع الثاني من أمراض القلوب القلب المريض بالشهوة، وهو الذي قال الله تعالى فيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لأنه متعلق بالشهوات ومتتبع للنساء وهكذا. كيف تتحقق سلامة القلب من هاتين العلتين؟ قال لك أن تدفع الشبهات باليقين، وأن تدفع الشهوات بالصبر. فاليقين والصبر علاج للقلب من علتيه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بيقول لك إيه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق اللي هو اليقين فارتفعت عنهم الشبهات، وتواصوا بالصبر فارتفعت عنهم الشهوات، فزالت أمراض القلب، فصارت قلوبهم سليمة، فحصلت لهم استقامة الدنيا والآخرة. وقال تعالى في موضع آخر: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فقطعوا الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون فنجوا من الشبهات. وإذا نجا القلب من الشهوات والشبهات أغلقت أبواب أمراض القلوب فسلمت القلوب. إحنا هنا بنقول وبينهما أمور مشتبهات، والشبهات من أسباب مرض القلب، فناسب بعدها أن يقول: ألا وإن في كل جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الإيه؟ لأنه لما أن تكلم عن الشبهات والشبهات من أسباب أمراض القلوب، نبهك إلى أثر الخوض في الشبهات بأنها تؤدي إلى مرض القلب، وإذا مرض القلب فسد الجسد كله. فهمت؟ طيب، النوع الثالث من القلوب القلب الميت والعياذ بالله، الذي يقول الله تعالى فيه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وفي الحديث عند الدارمي والديلمي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من الشقاء، فذكر منها قساوة القلب وجمود العين. والآيات الكثيرة التي تتكلم عن موت القلوب وهكذا. يبقى خلي بالك اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة ايه؟ القلب المريض، لأن القلب المريض هو الذي تتبع الشبهات فوقع في حمى الحرام فوقع في الحرام. وإذا أدمن القلب المحرمات امتلأ القلب بالعلل والشهوات والشبهات فمرض القلب. فسبيل سلامة القلب أن يعتصم بالعلماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن يعالج ما في القلب من شهوات بالصبر عليها، ومن شبهات بأن يحقق معنى اليقين في القلوب. فأرشدنا الحديث إلى وجوب الاعتصام بالعلماء أولا،